يقول إنه يعول والده ووالدته وأخته وزوج أخته، ولا يساعده أخوته على عطاء هؤلاء. وبعد ذلك أوصى والده أو كتب والده منزله لي أنا وأختي، فما حكم هذا العطاء؟ لأنه يحز في ضميري وأنا غير مستريح منه. الجواب أنه لا وصية لوارث. أما لو أن والدك باع لك بيته بيعا وأنفقت عليه من ثمنه لكان وضع غير وضع. أما أن يوصي لك بالبيت فهذه وصية غير صحيحة. وأما ما قمت به نحو والديك وأختك وزوجها من خدمة ونفقة فتجد ذلك عند الله جل وعلا، وقد يعوضك، بل إن شاء الله أنه سوف يعوضك خيرا مما أنفقت، لأن الله يقول وما تنفقوا من خير فيخلفه. فبارك الله فيك على هذا السؤال، وأنجانا وإياك ربنا جل وعلا من حقوقه وحقوق عباده، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.